غفور لما قد يكون منكم من التلكؤ والبطء في الهجرة. رحيمة يعني يعطيكم ثواب هذا الفضل ويتم لكم. لكن هنا قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فهل ثبت الأجر كاملا لهذا الذي بدأ بالفعل ولم يتمه؟ كل على اطلاقه يا شيخ، يعني هل الآن هذا الرجل الذي لم يتم الهجرة مثله مثل الذي أتم الهجرة؟ خرج مهم عزم بس هذا مشى يا شيخ، لكن ما كمل، يعني كل الأجر كامل كامل. طبعا احنا محب نصرف ترى ما ندري عند الله، لكن بنشوف النصوص ودلالتها يعني وهذا وقع أجر كل شيء. أليس اختلفت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة؟ طيب نشوف عبد الواحد وقع وانت شيخ فوزان يعني في نصوص، في نصوص ايضا. طيب الاشكاليه الان على كل حال شوف النصوص هذه عموما، النصوص التي وردت في مثل هذه المسائل هي اشكلت على بعض الناس، ووجه الاشكال فيها يرجع الى امرين اثنين. الأمر الأول يرجع إلى فهمهم واستيعابهم للنصوص، والأمر الثاني يرجع إلى اختلافهم في معرفة أحوال من نزلت فيه هذه النصوص. فإن النصوص النصوص متعددة ويجب أن يجمع بين الأدلة، والثاني حال من تنطبق عليه هذه النصوص فإنهم يخطئون في فهم هذه الحال. فإنك إذا نظرت النصوص ستقول أحيانا أنها متعارضة، يعني هذه الآية تثبت أن الأجر ثبت له كاملا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان على سواء ترى في الأجر ولا في الذنب في العقوبة كلهم، قال إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول، إذا التقى المسلمان بسيفهم فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب هو ما قتل، طيب قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني الآن هذا إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. هنا هذا قل لي هذا حديث ابن عباس هذا غير بس نصد معنا الآن وشو هذا الآن؟ لا إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بها أنفسها ما تعمل أو تتكلم به. طيب حديث من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له عشرا إلى 700 ضعف، ما يخالف. ومن هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا فإن عملها فاكتبوها لسيئة واحدة. وفي رواية فإن تركها فلا، قالوا يا رب الملك يا رب ذاك فلان ذاك عبدك يريد أن يفعل سيئة، قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له سيئة وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي. مرة ترك قال لا تكتبون عليه شيء، ومرة ترك قال اكتبوها له حسنة، ومرة تكتب إذا ومن هم بالحسنة تكتب له حسنة واحدة، إن عملها تكتب له عشرة،